قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فكيف تصلى الأربعة هذه، متصلة بسلام واحد أم بسلامين يفصل بهما بين كل ركعتين، أو يفصل بالأول منهما بين كل ركعتين؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، والأمر فيه سعة إن شاء الله. والأولى أن يفصل، هذا هو الأولى، لحديث أم هانئ في خارج الصحيحين في بعض رواياته أنه صلى ثمان أو ثمان عليه الصلاة والسلام يفصل أو يسلم من كل ركعتين، كان يصلي ثمان يسلم من كل ركعتين. هذا في صلاة نهارية، واستدل به العلامة الألباني على هذا الذي أشرنا إليه، أن الأولى أن يفصل. وإذا صلى أربعا متصلا لا شيء عليه، لظاهر حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي أربعا. واختار الشوكاني هذا القول الذي أشرت إليه، يدل عليه ظاهر حديث أبي هريرة أنه يصليها متصلة. فالأقرب أنه يصليها منفصلة، ركعتين ركعتين. هل الجمعة سنة قبلية؟ تفضل. نعم، اختلف العلماء على قولين في هذا، كيل ليس لها قبلية، وهذا قول أكثر أهل العلم. أحسنت، وقيل لها قبلية، واختلف قائلون بالقبلية كم هي، وذكروا جملة الأدلة يستدلون بها على إثبات القبلية للجمعة. وأملينا ما تقدم ما يتعلق بهذا المسألة، وما بقي نمليه إن شاء الله في بيان الراجح في هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة، بسم الله، والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، أنه لا قبلية للجمعة، وإنما لها بعدية ركعتان أو أربع. والراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. قال شيخ الإسلام: والصواب أن يقال، قال شيخ الإسلام: والصواب أن يقال ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة، صواب أن يقال ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة. قال أيضا: الصلاة قبلها جائزة. قال أيضا: الصلاة قبلها جائزة حسنة وليست راتبة. الصلاة قبلها جائزة حسنة وليست راتبة، فمن فعل فلا ينكر عليه، ومن ترك لم لا ينكر عليه، ومن ترك لا ينكر عليه. قال: وهذا أعدل الأقوال، وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه، وكلام الإمام أحمد يدل عليه. وحينئذ يكون تركها أفضل، أي هذه التي سيصليها على أنها ليست راتبة، تركها أفضل إذا اعتقد الجهال فيها ما سيأتي. وحينئذ يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة راتبة، وحينئذ يكون تركها، أي هذه السنة المطلقة، أفضل إذا كان الجهال يعتقدون أنها سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك. حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة، أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة، ولا سيما إذا داوم عليها الناس فينبغي تركها أحيانا، ولا سيما إذا داوم عليها الناس فينبغي تركها أحيانا. وينبغي أن يعلمهم أن هذه ولا سيما من يبتدى به يبين لهم في دروسه في محاضراته في خطبه أنه ما فيه سنة راتبة، فإذا علموا ذلك فإنهم لا يخالجهم أنها ليست براتبة وإنما هي سنة مطلقة إذا رأوا الفقيه يصليها لأنه قد بين لهم. أما يسكت لا، إذا كان سيسكت ما عنده مجال البيان فيتركها أحيانا حتى لا يعتقد فيها ما ذكر، يتركها أحيانا إذا كان ليس له مجال أن يبين للناس والناس يثقون به، وخطيبهم هذا وفقيههم الذي هو يعلمهم ما يثقون به، لكن يثقون ببعض أهل العلم الذين يحضر، وليس المسجد مسجده، وليس المسجد مسجده يحضر، هذا ما يستطيع ربما يقوم يتكلم يمنع. فمثل هذا لو ترك أحيانا جيد حتى لا يظن الناس أنها سنة راتبة أو أنها واجبة، لأن الفقيه هذا دائما يدخل عندنا يصلي هذه الركعتين أو يصلي أربع أو يصلي قبل ذلك ست إلى آخر ذلك، فيظن أنها سنة راتبة أو إيش واجبة. فنعم كما يقول شيخ الإسلام هنا يترك حتى لا يظن فيها ما ذكر. أما إذا كان له مجال بيان في مسجده فيبين ويكفي، وقد بين رسول الله خلع النعلين وعلة خلع النعلين في الصلاة واكتفى بالبيان، وكان يكثر من الصلاة في نعاله، يكثر من الصلاة في نعاله وحث على ذلك، ولكن قد صلى منتعلا وحافيا عليه الصلاة والسلام، فعلموا من صلاة منتعلا وحافيا أنه سنة الانتعال في الصلاة. لكن الكلام على الخلع لما خلع فإن الصحابة خلعوا فبين لهم بالكلام، حاصل الفقيه إذا كان له مجال الكلام يبين بالكلام ولا يترك، لا يترك هذا الأمر الذي تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لأجل الجهال، الجهال يحتاج بيان، ولا يترك السنة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ثم مفسدة وهو يستطيع أن يبين، تزال المفسدة بالبيان. قال ابن القيم وكان إذا فرغ بلال وقال ابن القيم وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا، ولم يكن الأذان إلا واحدا. وهذا يدل على أن الجمعة العيد لا سنة قبلها، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة قبلها أي راتبة، وهذا أصح قولي العلماء، وهذا أصح قولي العلماء، وعليه تدل السنة، وعليه تدل السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر، كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل. وهذا كان رأي عين، وهذا كان رأي عين. فمتى كانوا يصلون السنة؟ يعني هذا استفهام تعجبي استنكاري، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال، إذا فرغ بلال من الأذان صلوا كلهم، صلوا. ومن ظن أنه إذا كان إذا أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان صلوا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهل الناس بالسنة. صلوا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة، هذا شيء واضح. صدق رحمه الله، هذا أمر واضح لا يمتري فيه أحد. كيف يقال سنة ومعلوم بلال يؤذن أذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى كانوا يصلون؟ إذا فرغ بلال من الأذان قام يخطب عليه الصلاة والسلام وأنصتوا. وأما الجواب عن أدلة القائلين بالسنة القبلية انتهى كلام ابن القيم الأول. وأما الجواب عن أدلة القائلين بالسنة القبلية فحديث ابن عمر فالجواب عن دليلهم الأول هو حديث ابن عمر كان يطيل الصلاة قبل الجمعة. فقوله كان يفعل ذلك فإنه عائد إلى صلاة الركعتين بعد الجمعة ولم يعد على الأربع التي صلاها أو الست التي قبل ذلك أبدا، وإنما هو عائد على صلاة الركعتين بعد الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بالمدينة في بيته. أما أربع قبل الجمعة ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد جمعة في مكة، وهكذا أيضا أن ابن عمر كان يصليها في مكة وأحال ورفع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. حمل العلماء الرفع من ذلك كان يفعل ذلك على الأخير من أثره وحديثه، الركعتين اللتين كان يصليهما بالمدينة، وأما الست المتقدمة في مكة يصليها ابن عمر هذا لا يعود عليها، لأن رسول الله لم يقم جمعة في مكة. قال ابن القيم هذا لا حج فيه على أن الجمعة سنة قبلية، إنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته، لا يصليهما في المسجد. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة هذا في حديث هذا الموجود، وذاك في حديث مكة صلى ستة متقدمة. أما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تطوع مطلق وليس راتبا، وهذا أولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة، وهو أولى من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه هذا الموضع، الاشتغال بالصلاة أولى فيه، أولى من غيره، أولى من التسبيح وأولى من إلى آخر ذلك من الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه جدا ورتب عليه غفران الذنوب. فإنه تطوع مطلق، وهذا أولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام، انتهى. وقال الحافظ وتعقبه أن قوله وكان يفعل ذلك عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة. عائد على قوله ويصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، يعني يعود على هذا الشيء. ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف وصلى سجدتين في بيته. ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله يصنع ذلك، رواه مسلم هذا شاهدنا. أعاده على السجدتين بعد الجمعة. فإذا ما تقدم في حديث أنه كان يطيل الصلاة ثم ذكر أنه يصلي ركعتين بعد الجمعة وكان رسول الله يفعل ذلك يعود على الركعتين فقط. لهذه الرواية رواية الليث عن نافع عن ابن عمر تؤيد ما ذكرنا. ثم قال كان رسول الله يصنع ذلك إلى آخر ذلك. وأما الجواب عن الدليل الثاني هذا باختصار وهو حديث معقل فإنه لا يدل على ثبوت سنة راتبة. وأما الجواب عن الدليل الثاني وهو حديث ابن مغفل فإنه لا يدل على ثبوت سنة راتبة قبل الجمعة، فإنه لا يدل على ثبوت سنة راتبة قبل الجمعة كالعصر والعشاء، أي ما لها سنة راتبة لا العصر والعشاء. ثم لو سلم بهذا، ثم لو سلم بهذا أنه يدل على سنة راتبة، ثم لو سلم بهذا وأن الحديث يدل على ذلك، فإن الجمعة مخصوصة من هذا العموم، بين كل أذانين صلاة. لو سلم أن هذا يدل على سنة راتبة فإن الجمعة مخصوصة، وأن الحديث يدل على ذلك فإن الجمعة مخصوصة من هذا العموم لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينقل أنه صلى بعد الأذان، بعد أذان المؤذن يوم الجمعة. والجواب عن حديث ابن الزبير أنه نظير حديث عبد الله بن مغفل، أنه نظير حديث عبد الله بن مغفل. ابن الزبير حديثه ارجع له، هو الثالث، قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. هذا حديث ابن الزبير، فالجواب عنه كالجواب عن حديث ابن المغفل، أن يقال أن هذا نظير حديث ابن المغفل. فهو لا يدل على إثبات سنة راتبة قبل الجمعة، لا يدل على إثبات سنة راتبة قبل الجمعة مثل العصر والعشاء. فهذا الجواب عن حديث ابن الزبير. ثم لو سلم بهذا لكانت الجمعة مخصوصة أيضا، يجاب بهذا. ثم لو سلم أي بحديث ابن الزبير لكانت الجمعة مخصوصة بدليل ما تقدم، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل عن حديث أبي هريرة وجابر ألا صليت قبل أن تجي، قبل أن تجي. وأما الجواب عن الدليل الرابع وهو حديث أبي هريرة وجابر بأن هذه اللفظة غلط، بأن هذه اللفظة غلط أي قبل أن تجي، كما حكاه شيخ الإسلام وذكر أنها غلط رحمه الله. وقال المزي أو المزني، المزي المزي نعم المزي صهر بن كثير، وقال المزي هذا تصحيح من الرواة، هذا تصحيح من الرواة، وإنما هو أصليت قبل أن تجلس وليس أصليت قبل أن تجي. قال المزي هذا تصحيح من الرواة، إنما هو أصليت قبل أن تجلس، فغلط الناسخ، فغلط الناسخ. وكان كتاب وقال كتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، وقال رحمه الله: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته، هذه الزيادة فيه، إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيح البخاري ومسلم، بخلاف صحيح البخاري ومسلم، فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بهما بضبطهما وتصحيحهما، وهذا لا شك. لكن ليس معنى الطعن في كتاب ابن ماجه فإذا لم توافق لفظ الهوى رد وأن الشيوخ ما اعتنوا به، لا، وإنما هذا يؤيده الأدلة الأخرى، هذا الكلام في هذه الزيادة أنها غلط ولا شك، فإنما في الصحيحين ما فيه هذه الزيادة أصليت قبل أن تجي، وإنما أمره بالصلاة قم فاركع ركعتين، وما فيه أبدا صليت قبل أن تجي. فليس معنى كلام المزي أنه يطعن في الكتب مثل هذه الطعن، مثل هذا الطعن أن هذا الكتاب ما اعتنوا به وهذا الكتاب اعتنوا به، وترد أحاديث رسول الله بهذه الحجة. لكن هذا له قرائن، هذا الانتقاد له قرينة، فإن الحفاظ تداولهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما. وقال ابن القيم وقال ابن القيم ومما يؤيد هذا أي الغلط، ومما يؤيد هذا أي الغلط أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها، أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها، سنن الصلاة قبلها وبعدها، وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام، من أهل الأحكام والسنن وغيرها، لم يذكر واحد منهم هذا الحديث، لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، في سنة الجمعة قبلها ما ذكروا هذا الحديث، حديث جابر وحديث أبي هريرة بهذا اللفظ أصليت قبل أن تجي، وقد اعتنوا بالسنن القبلية والبعدية وصنفوا فيها من أهل الأحكام، ولم يذكروا هذه أبدا زيادة، هذا يؤيد أنها غلط، ولو كانت ثابتة لذكروها في القبلية والبعدية من سنن رسول الله، هذا انتقاد جميل، وإنما ذكروا في استحباب تحية المسجد والإمام على المنبر، وإنما ذكروا أي هذا في استحباب تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به، واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال، واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال أو في هذا الحال، فلو كانت هي من سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها، لكان ذكرها هناك والترجمة عليها، وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد، لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد، فذكروا هذا الحديث تحية المسجد وأغفلوه، مع أي ما ذكروه في السنة القبلية، ولو كانت ثابتة لاعتنوا بها وذكروها وهو أولى من تحية المسجد ذكرها. وهكذا الحافظ انتقدها أيضا، الحافظ بن حجر، أي هذه الزيادة سواء أردنا أن نطيل فيها فهي زيادة غير ثابتة فلا يحتج بها، أصليت قبل أن تجي، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الجواب عن دليلهم التاسع، بقي لا إيش الذي هو معنا الآن، حديث علي وحديث أبي هريرة، هذه كلها ضعيفة، الجواب عنها أنها ضعيفة، وأما الجواب عن حديث ابن عباس وهكذا حديث علي وحديث أبي هريرة فهي أحاديث غير ثابتة، حديث علي صلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، كذلك حديث ابن عباس يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، حديث أبي هريرة كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين، هذه كلها حديث لا تصلح للاحتجاج فهي أحاديث ضعيفة. وهكذا أيضا الجواب عن حديث أثر بن مسعود فهو يحمل على الصلاة المطلقة، وأما الجواب عن الدليل التاسع وما ذكروه عن البخاري قال ابن القيم وهذا لا حج فيه، وأما الجواب عن الدليل التاسع وما ذكروه عن البخاري قال ابن القيم وهذا لا حج فيه، ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، هذا لا حج فيه ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء، وإنما مراده هذا هو الصحيح في الفهم، أن مراد البخاري كعادته كما سيأتي في بعض الأبواب وبعض المواضع، مقصود البخاري إنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء، ثم ذكر هذا الحديث، ثم ذكر هذا الحديث أي حديث ابن عمر، أي أنه لم يرد عنه فعل السنة إلا بعدها، أي أنه لم يرد عنه فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء، ولم يرد قبلها شيء. وهذا نظير ما بوب، وهذا نظير ما في كتاب العيدين، وهذا نظير ما في كتاب العيدين، فإنه قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها، فإنه قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. قال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. أنه كره الصلاة قبل العيد، ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. وانظر للتبويب: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. لو أخذنا بهذا قلنا البخاري يرى جواز إيش؟ لكن ما يرى هذا بدليل الأثر الذي ذكره الحديث. وهكذا لما ذكر حديث ابن عمر اقتصر على البعدية وليس بالحديث إيش؟ قبلية. فهذا يدل على أن الثابت باب الصلاة قبل العيد وبعده. وهكذا أيضا ما تقدم باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها يحمل على هذا أن بعدها ثابت وقبلها ليس بثابت، فإذا لا تصلح الصلاة القبلية على أنها راتبة. ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فلم يصلي قبلها ولا بعدها. كلها أدلتهم ما تصلح وليس فيها إشكال، المسألة ما هي مشكلة. وأما القياس على الظهر، هذا من أدلتهم أيضا، القياس على صلاة الظهر، قبل ذلك فترجم للعيد، فترجم للعيد قبل، فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة، فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة. وأما القياس على الظهر ففيه نظر، أي قالوا قياسا على الظهر، وهي إنما هي يعني نائبة عن الظهر، وليس الصلاة مستقلة، وإنما هي حال محل الظهر. وأما القياس على الظهر ففيه نظر، قال ابن القيم: هذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة، وليست هي صلاة الظهر وإنما قصرت، هذا ما هو صحيح. وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة، تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها، والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت، وتوافقها في الوقت، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق، وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق الذي هو الوقت أولى من إلحاقها بموارد الافتراق وهو خلاف الظهر والجهر والعدد والخطبة، فليش تلحقونها بموارد الاتفاق مع أنها قليلة وموارد الاختلاف أكثر، فالأولى أن تلحق بموارد الاختلاف، تكون تخالف الظهر تماما فلا سنة قبلها. وليس إلحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بموارد الافتراق، بل إلحاقها بالافتراق أولى لأنها أكثر، أي بموارد الافتراق، بل إلحاقها بالافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفقا فيه، مما اتفقا فيه، اتفقا في الوقت. وأما في مسائل الخلاف بينهما أو في أمور الخلاف بينهما أكثر، فمن حيث القياس يلحق الأكثر بالأكثر، يلحق موارد الافتراق بموارد الافتراق وما يلحق بموارد الاتفاق، فنقول الجمعة مثل الظهر، فإذا تلحق بسنة قبلية قبلها تلحق بها في هذا الجانب، لا، هذا قليل، الاتفاق بينها وبين الظهر، والافتراق بينها وبين الظهر أكثر، فإذا تلحق بموارد الافتراق، فيقال ما في سنة قبلية قبل الجمعة، وهي تختلف عن الظهر في أشياء كثيرة، ومنها هذه المسألة تذكر هنا، وتلحق بموارد الافتراق. قال رحمه الله: بل إلحاقها بالافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفقا فيه. انتهينا من الأجوبة على أدلة هؤلاء، فالحاصل لا يستقيم لهم دليل، انتهى كلام القيم، فالحاصل لا يستقيم لهم دليل تقوم به الحجة على مقصودهم. فكان الراجح هو القول الأول، كان الراجح هو القول الأول لقوة أدلته، والله أعلم. انتهينا من هذه المسألة، أطلنا فيها لأن العراقي يقول عنها مشكلة، وابن رجب يرجح أن هناك سنة قبلية وينسب ذلك إلى أكثر أهل العلم، وساقوا أكثر من 9 أدلة على إثبات سنة قبلية للجمعة، واقتصرنا على 9 هذه فقط لشيء من القوة التي فيها في الظاهر، ولا بعضها ضعيف، اقتصرنا على هذا، ولا لهم أدلة كثيرة في إثبات ما ذهب إليه. وكل هذا كما سمعت لا يقوم ولا يستقيم لهم، لا يستقيم لهم على إثبات هذا الحكم وهو إثبات سنة قبلية. بل من أهل العلم من قال بالبدعية في اعتقاد السنة القبلية وأن هناك سنة قبلية، هذا من البدع، ما فيه سنة قبلية، كما ذكر العراقي عن أبي شامة، قال العراقي وقد أنكر جماعة كون الجمعة لها سنة قبلية وبالغوا في إنكارها، في إنكاره، وجعلوه بدعة، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يؤذن للجمعة إلا بين يديه، لم يؤذن للجمعة إلا بين يديه وهو على المنبر، فلم يكن يصليها. وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. وممن أنكر ذلك من متأخر أصحابنا وجعله من البدع والحوادث الإمام شهاب الدين أبو شامة، انتهى من طرح التثريب. فقد أنكر من أو أنكر على من قال بالسنة القبلية هذا الإمام شهاب الدين أبو شامة، وجعل ذلك من المحدثات ومن البدع، وليس ببعيد، لأن رسول الله ما كان يؤذن بين يديه، أو ما كان يؤذن إلا إذا ارتقى المنبر، متى كان يصلي ركعتين وأنتم تعتقدون سنة قبلية؟ فالحاصل الثابت في الجمعة هو الصلاة المطلقة القبلية، الثابت في الجمعة من حيث القبلية الصلاة المطلقة، إذا دخل الشخص المسجد قبل أن يرتقي الإمام المنبر فإنه له أن يصلي، وهذا أولى له من غيره، له أن يصلي إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام كف عن الصلاة. وأما أنه يقوم بعد الأذان الأول كما يفعلونه ويصلي ركعتين أو 4 ويعتقد أن هذه سنة قبلية قبل الجمعة بين كل أذان صلاة وهذه سنة قبلية، فهذه من البدع كما يقول أبو شامة رحمه الله تعالى. قد جاء الوقت، إلا كان يريد أن نملي مسألة، لكن هذا يكفي إن شاء الله الذي ذكرناه. قال إذا خطب الإمام هل يجب عليه أن يأتم بالناس؟ هكذا يكتب يا أم الناس. فهل يجب عليه أن يؤم الناس بالناس أم يستحب تقدم الكلام على هذه المسألة؟ لعلك ما حضرت وأنه يستحب له ذلك، وهذا الذي فعله رسول الله وخلفاؤه والصحابة، وفعله أمراء الأمصار. من قال هذا؟ من قال هذا الكلام؟ هذا الذي كان عليه رسول الله وخلفاؤه بل وأمراء الأمصار، شوكاني رحمه الله كما في السيل، أحسنت، فهو أحق بالإمامة من غيره يؤم الناس، إلا إذا كان هناك عذر ما فيه مانع. قال من المعلوم أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة في حجة الوداع كان في يوم الجمعة، وخطب الرسول الناس بعد النزول كما في حديث جابر في مسلم، هل ذلك خطبة جمعة أم العلماء اختلفوا في كونها خطبة جمعة؟ لم يقل بأن خطبة جمعة إلا ابن حزم رحمه الله وغفر الله له، بل هذه خطبة عرفة، يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع، يخطب الناس هذه الخطبة قبل الصلاة، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا، ثم يتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى بعرفة، يتفرغ لذكر الله. فهذه الخطبة التي خطبها في نمرة وفي عرنة بعد الزوال، في نمرة نعم، كانت خطبة عرفة ورسول الله له أكثر من خطبة، وهذه الخطبة خطبها في اليوم التاسع وليست خطبة جمعة، فإنه صلى بعد ذلك الظهر والعصر قصرا وجمعا قصرا وجمعا، ولا يعلم عنه أنه جمع بين الجمعة وبين العصر، وهذه الصلاة الظهر مقصورة. وذهب ابن حزم إلى أنها صلاة جمعة بدليل أنه صلى ركعتين وخطب قبلها، وأظن لم يوافق على هذا فيما مر معي أنه ما وافقه أحد على هذا الذي ذهب إليه، وأن هذه صلاة الظهر وهذه الخطبة ليست خطبة جمعة.